تقريرا للتوحيد ولما سبق من الوعد والوعيد، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أي خلقهما وما فيهما كما مر بيانه في الأعراف، أو ما في جهتي العلو والسفل، وجمع السماوات دون الأرض لاختلاف العلويات بالأصل والذات دون السفليات، وكان عرشه على الماء، أي قبل خلقهما لم يكن حائل بينهما، لا أنه كان موضوعا على متن الماء، واستدل به على إمكان الخلاء، وأن الماء أول حادث بعد العرش من أجرام هذا العالم. وقيل كان الماء على متن الريح، والله أعلم بذلك، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. متعلق بخلق، أي خلق ذلك، كخلق من خلق ليعاملكم معاملة المبتلي لأحوالكم، كيف تعملون؟ فإن جملة ذلك أسباب ومواد لوجودكم ومعاشكم، وما يحتاج إليه أعمالكم ودلائل وأمارات، وما يحتاج إليه أعمالكم ودلائل وأمارات تستدلون بها وتستنبطون منها. وإنما جاز تعليق فعل البلوى لما فيه من معنى العلم من حيث إنه طريق إليه، كالنظر والاستماع، وإنما ذكر صيغة التفضيل والاختبار الشامل لفرق المكلفين باعتبار الحسن والقبيح، للتحريض على أحاسن المحاسن، والتحريض على الترقي دائما في مراتب العلم والعمل. فإن المراد بالعمل ما يعم عمل القلب والجوارح، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أحسن عقلا وأورع من محارم الله وأسرع في طاعة الله، والمعنى أيكم أكمل علما وعملا. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، أي ما البعث أو القول به أو القرآن المتضمن لذكره إلا كالسحر في الخديعة والبطلان. وقرأ حمزة والكسائي: إلا ساحر، على أن الإشارة إلى القائل. وقرئ أنكم بالفتح على تضمين قلت معنى ذكر، أو أن تكون أن بمعنى عل، أي ولئن قلت علكم مبعوثون بمعنى توقعوا بعثكم، ولا تبتوا بإنكاره لعدوه من قبيل ما لا حقيقة له، مبالغة في إنكاره. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه إلا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أخرنا عنهم العذاب الموعود إلى أمة معدودة إلى جماعة من الأوقات قليلة ليقولن استهزاء ما يحبسه ما يمنعه من الوقوع ألا يوم يأتيهم كيوم بدر ليس مصروفا عنهم ليس العذاب مدفوعا عنهم ويوم منصوب بخبر ليس مقدم عليه وهو دليل على جواز تقديم خبرها عليها. وحاق بهم وأحاط بهم وضع الماضي موضع المستقبل تحقيقا ومبالغة في التهديد. ما كانوا به يستهزئون أي العذاب الذي كانوا يستعجلون، فوضع يستهزئون موضع يستعجلون لأن استعجالهم كان استهزاء. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ولئن أعطيناه نعمة بحيث يجد لذتها ثم نزعناها منه ثم سلبنا تلك النعمة منه إنه ليئوس قطوع رجاؤه من فضل الله تعالى لقلة صبره وعدم ثقته به كفور مبالغ في كفران ما سلف له من النعمة. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته كصحة بعد سقم وغنى بعد عدم، وفي اختلاف الفعلين نكتة لا تخفى، ليقولن ذهب السيئات عني أي المصائب التي ساءتني إنه لفرح بطر بالنعمة مغتر بها فخور على الناس مشغول عن الشكر والقيام بحقها. وفي لفظ الإذاقة والمس تنبيه على أن ما يجده الإنسان في الدنيا من النعم والمحن كالأنموذج لما يجده في الآخرة، وأنه يقع في الكفران والبطر بأدنى شيء لأن الذوق إدراك الطعم والمس مبدأ الوصول. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا على الضراء إيمانا بالله تعالى واستسلاما لقضائه وعملوا الصالحات شكرا لآلائه سابقها ولاحقها أولئك لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير أقله الجنة. والاستثناء من الإنسان لأن المراد به الجنس، فإذا كان محلا باللام أفاد الاستغراق. ومن حمله على الكافر لسبق ذكرهم جعل الاستثناء منقطعا. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صبرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فلعلك تارك بعض ما يوحى تترك تبليغ بعض ما يوحى إليك وهو ما يخالف رأي المشركين مخافة ردهم واستهزائهم به، ولا يلزم من توقع الشيء بوجود ما يدعو إليه وقوعه لجواز أن يكون ما يصرف عنه، وهو عصمة الرسل من الخيانة في الوحي والتقية في التبليغ، وضائق به صدرك وعارض لك أحيانا ضيق صدرك بأن تتلوه عليهم مخافة أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز ينفقه في الاستتباع كالملوك، أو جاء معه ملك يصدقه. وقيل الضمير في به مبهم يفسره أن يقول إنما أنت نذير، ليس عليك إلا إلى الإنذار بما أوحي إليك، ولا عليك رد أو اقترح، فما بالك يضيق به صدرك، والله على كل شيء وكيل، فتوكل على الله فإنه عالم بحالهم وفاعل بهم جزاء أقوالهم وأفعالهم. نعود إلى ما بدأنا به، قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو القائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والله عز وجل تكفل بالرزق على نفسه فسمى نفسه الرزاق، وهو الذي يكفل عباده جميعا وكل مخلوقاته على الإطلاق، حتى أدنى دابة أو دويبة أينما تكون في صخر في ماء في طين كيفما تكون كل ذلك يسمى دابة. الله هو الرزاق ذو القوة المتين بتفضله وبرحمته سبحانه وتعالى وبتكفله لدواب لخلقه جميعا، فقال ربنا عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها المكان الذي تعيش فيه، يعلم حياتها، يعلم مماتها، يعلم الصلب الذي كانت فيه، يعلم الرحم التي كانت فيه، يعلم المسكن الذي تسكن فيه، يعلم المكان الذي تودع فيه المواد والتي والأشياء التي تحبسها حتى تكون بعد ذلك بالقوة. من ألهمها ذلك؟ من أعطاها ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. وما من دابة إلا على الله رزقها. ولو تأملت هذه الكلمة كأن الله عز وجل يوجب على نفسه ولا أحد يوجب على الله شيء، فإن الله عز وجل جعل هذا الأمر على أن الرزق هو على الله عز وجل، وهو المتفضل على عباده بالوعد والإحسان والفضل بأن الرزق باق على تفضله، وهو وعد من الله والله لا يخل بوعده أبدا. فاعلم أيها الناس أن أرزاقكم على الله لا ينقص منها أي شيء على الإطلاق. قال ربنا كل في كتاب مبين، كل شيء من هذه الدواب في كتاب مبين، معنى ذلك كل الدواب بأشكالها وأنواعها ورزقها ومستقرها وحياتها ومماتها، كل ذلك مذكور في اللوح المحفوظ. سبحانه وتعالى عالم بكل الأشياء، لا تخفى عليه خافية جل وعلا. الله سبحانه وتعالى عالم، لا كما يقول الفلاسفة يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات. إذا كان الله قد خصص بأدنى مثلا كالنملة مثلا تقريبا للأفهام رزقها ومقادير رزقها في كل يوم وفي كل سنة وفي حياتها إلى أن تموت، وكل ذلك موجود في اللوح المحفوظ، فلا يعزب عن علم الله سبحانه وتعالى شيء، كل ذلك في اللوح المحفوظ. الله هو العليم وهو الرزاق ذو القوة المتين، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ثم قرر ربنا عز وجل أنه خلق السماوات، وهنا خلق السماوات أي السماء، كل ما علاك فهو سماء. خلق كل هذا الجو الذي تعرفه، وخلق بعد ذلك سبع سماوات طباقا، كل طبقة في السماء فيها ما لا يعلم وصفه ولا عدده ولا خلقه من الملائكة والأشياء إلا ربنا تبارك وتعالى خلق السماوات وخلق الأرض، كأنما يقول خلق ما في جهة العلو وخلق ما في جهة السفل، وجمع ربنا السماوات بما في طبقاتها من أشياء ولم يجمع الأرض، وذلك لأن الأصل ارتفاع تلك العلويات ووجود المخلوقات ما بين كل طبقة من السماء. أما الأرض فقد أخبرنا الله عز وجل عن طبقاتها وعما يوجد فيها، فلذلك وحد الله عز وجل الأرض مع أنها سبع طباقا. قال ربنا وكان عرشه على الماء، معنى ذلك الله كان ولا شيء معه، لا زمان ولا مكان ولا عرش ولا ماء، الله خلق الخلق. ربنا عز وجل الكنز المخفي، خلق الخلق ليتعرفوا عليه. خلق الله عز وجل، هذا يدلنا أول ما خلق الله عز وجل الماء، وخلق الله عز وجل العرش، وكان العرش موضوعا على الماء، وأن الماء هو أول شيء ربما كان حادثا بعد العرش من أجرام هذه العوالم، ولا يعلم الحقيقة في هذه الأمور إلا الله، ونحن لا نعلم من ذلك إلا ما أخبرنا الله عز وجل. القائل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. أين كان الماء؟ كان الماء على متن الريح، كان هنالك ريح، الله أعلم. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الله عز وجل كما قال في آية أخرى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن لذلك هذا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إذن متعلق هذا الأمر، خلق السماوات والأرض وخلقكم ليعاملكم معاملة مختبر لأعمالكم، فإن الله سبحانه وتعالى أعطاكم أسباب المعيشة وأعطاكم أسباب المعاش وتكفل لكم بالأرزاق وما تحتاجون إليه من أعمال وما تحتاجون به من دلائل وأمارات وما تستدلون به في الأرض وما تستنبطون به فجعل لكم عقولا تفكرون بها وجعل هذه الأشياء في الأرض وجعل الإنسان يعمل ويفكر في هذه الأرض ويعلم ما فيها فهو يفعل فعل المبتلي لخلقه المختبر فهو سبحانه وتعالى العليم وهو الذي خلق الخلق وأيدهم بالعقل فطلب منهم أن ينظروا في السماوات وفي الأرض ليبلوكم أيكم أحسن عملا لذلك أيكم يختار العمل الحسن وأيكم يختار العمل القبيح أيكم يؤمن وأيكم يكفر إن ذلك يدل على أن الله عز وجل يحرضنا معشر المؤمنين على أن نعمل الأعمال الحسنة أن نترقى دائما في مراتب العلم في مراتب الفضل في مراتب العمل الصالح لذلك يقول عليه الصلاة والسلام أيكم أحسن عقلا أيكم أورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله إذن الجواب يكون أيكم أكمل علما وعملا حتى يتقرب إلى الله عز وجل ثم بعد أن بعث الله الرسل وأنزل الكتب قال ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين بعد أن أخبر الملائكة سيدنا جبريل أخبر وأنزل الله الوحي على سيدنا محمد وعلى الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم وطلبوا منهم أن يؤمنوا باليوم الآخر وأنهم بعد ذلك مبعوثون كانوا ينكرون البعث وينكرون الآخرة وينكرون الجزاء وينكرون الجنة وينكرون النار حتى إن بعضهم كما ورد في كتاب الله عز وجل حمل عظما رميما وأخذ يفتته في يده وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم عندما نرى إخوتي في الله أن حبة يابسة لو طحناها لنجد فيها شيئا عندما نجعلها في تربة ونسقيها من الماء تعود أليس هذا إحياء بعد الإماتة أنتم في كل وقت تزرعون ومع هذا تجدون أن هذا الأمر يتكرر لماذا تستغربون هذا على الإنسان أن يبعثه الله يوم القيامة ولئن قلت إنكم مبعوثون قلت لهم إنكم ستبعثون ستقومون في صعيد واحد بعد أن يموت الإنسان فيكم ثم يكون في عالم يسمى بعالم البرزخ ثم بعد ذلك ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم بعد ذلك يقوم الناس لرب العالمين يقومون ويحشرون في صعيد واحد من أجل أن يحاسبوا إنكم مبعوثون من بعد الموت يقول لهم فماذا يجيب الكافرون ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ما البعث ولا القول به ولا القرآن المتضمن لذكره إلا سحر إلا خديعة إلا بطلان بل قالوا إن هذا إلا ساحر مبين يعني عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ساعة سحر عقولكم لماذا تتوقعون ذلك؟ إذن فهم عند ذلك لا يؤمنون ولا يتوقعون بعثا ويكابرون فينكرونه وكأنه لا حقيقة له. قال تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه إلا يوم يأتيهم ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أخرنا عنهم العذاب، العذاب ينقسم إلى قسمين: عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. وهم يطلبون عذاب الدنيا كثيرا ما يقولون: أنزل علينا حجارة من السماء، ائتنا بعذاب. ولئن أخرنا عنهم العذاب، إذن الذي وعدناه إياهم إلى أمة معدودة، إلى جماعة من الأوقات قليلة، ليقولن مستهزئين، ليقولن مستسخرين: ما يحبسه؟ لماذا لا يأتي العذاب؟ لماذا لا يقع بنا؟ فيقول الله عز وجل: ألا يوم يأتيهم عذاب كعذابهم في يوم بدر ليس مصروفا عنهم، ليس مدفوعا عنهم، بل عذبوا عذابا شديدا، بل رأوا من الويلات الكثيرة ما بقي منهم من أحد. عندما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من الأرض وقال: شاهت الوجوه، إلا كان كل واحد يشعر بشيء يدخل في عينه ويطرق على سلاحه ويسمع قرعه تماما، وإذا بالملائكة تقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. إذن عندما يأتيهم العذاب كعذاب يوم بدر وأمثاله، إذن ليس العذاب مصروفا عنهم على الإطلاق، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذن وربنا عز وجل أخبر بأنه تم عذابهم وتمت الإحاطة بهم، فأخبر ربنا عز وجل بلفظ الماضي المتحقق الوقوع ولو كان هذا الأمر في يوم القيامة: وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. إذن هذا العذاب الذي كانوا يستعجلونه، إذن فاستعجالهم كان استهزاء، لكنه سيحيق بهم وينظرون إليه ويعاينونه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب يا أهل النار خلود بلا موت. قال ربنا: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. الله عز وجل يبتلي عباده، يبتلي عباده فيعطيهم من النعم، هذه النعم يعطيهم من المساكن، يعطيهم من المزارع، يعطيهم من المصانع، يعطيهم من الأموال، يعطيهم من الصحة، يعطيهم من الزوجات، يعطيهم من البنين، يعطيهم من الحكم والرئاسة، يعطيهم من الجاه. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، إذن أعطيناه هذه النعم، شعر هذا الإنسان بلذتها، ثم سلبناها، نزعناها منه، سلبناها منه. أين الحكم؟ انتهى الحكم، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. أين الصحة؟ جاء المرض. أين الولد؟ ذهب الولد. أين الزوجة؟ تركت أو ماتت. إذن أين المال؟ ذهب ولم يعد. ولئن أعطينا الإنسان نعمة ثم نزعناها منه أخذنا تلك النعمة انقطع رجاؤه، إنه ليئوس. قل صبره، قلت ثقته بالله. أما الإنسان المؤمن الواثق بوعد الله عز وجل فلله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار. يرى أن العطاء وأن الأخذ بيد الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى هو القائد، كما قال في بداية هذه الآيات: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. قل صبره وعدمت ثقته وبالغ في كفران النعمة حتى يتكلم عن الله سبحانه وتعالى بما لا يليق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فترى بعض الناس يكفر بعد أن تذهب عنه النعمة، فكيف لو كان كفوران؟ إذا ماذا يفعل به؟ ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. الله عز وجل يخاطب الطرف الآخر، الفقير المعدم الذي صار له مال، المريض الذي أعاده إلى صحته. إذن انظر إلى هذا الاختلاف ما بين القسم الأول والثاني. ليقولن هذا الإنسان ذهب السيئات، ذهبت المصائب عني إنه لفرح، أخذ النعم يبطر بها ويغتر بها ويفتخر بها ويشتغل عن القيام بشكرها، فلا يشكر الله على هذه النعمة ولا يقوم بحقها، فلا يؤدي زكاة ماله ولا يؤدي الأمر الواجب عليه، ويقول هذا أوتيته عن علم وعن جهد مني، ولذلك لا يشكر الله عز وجل. إذن هذه النعم وهذه المحن نماذج يجعلها الله عز وجل في الدنيا على الكفر وعلى بطران النعمة وإلى إدراك الطعن وإلى يعني الوقوف والكفر عند ذهاب تلك النعمة. هذا كله موجود في طبقات من الناس، لكن هنالك طبقة آمنت بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا وبالقرآن الكريم منهجا، علمت أن الله هو الرزاق وأنه المعطي والمانع وأننا جميعا صائرون إليه. لذلك ربنا عز وجل استثناهم من ذلك فقال: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. أصابه ضراء فصبر، وأصابه نعماء فشكر. إلا الذين صبروا، على ماذا؟ صبروا على الضراء، ولو كان السبب الضراء أنهم آمنوا بالله تبارك وتعالى فتحول العالم بأسره عدوا لهم، صبروا على ذلك، استسلموا لقضاء الله وقدره، عملوا الصالحات، شكروا الله عز وجل على كل الآلاء التي يعطيهم إياه، شكروا الله على نعمتي، على النعم التي في أجسامهم، شكر كل واحد نعمة بصر ونعمة ذوقه ونعمة لمسه ونعمة شمه ونعمة تفكيره ونعمة قدرته على الزواج ونعمة حركته ونعمة عبادته لله سبحانه وتعالى. كل ذلك شكره فعبد الله، يقول هذا من الله وعلي أن أشكر الله. حتى إذا تصدق يقول هذا من مال الله وإلى عباد الله. إذن يشكر الله على كل النعم السابقة واللاحقة، هؤلاء لو فعلوا من الذنوب ماذا جزاؤهم؟ قال أولئك لهم مغفرة، ونكر المغفرة لعمومها لذنوبهم، وأجر كبير، أجر كبير عظيم. وما هو أعظم شيء في الأجر؟ عندما تأخذ الملائكة روح المؤمن بلطف، عندما يبعث يوم القيامة فيمر على الصراط المستقيم كسرعة البرق، اهدنا الصراط المستقيم، عندما يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها إلى يوم الدين، عندما يكون في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، عندما يأخذ كتابه بيمينه، عندما يدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الفردوس الأعلى، كل ذلك قال أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. قال المفسر في ذلك أقله الجنة، فمن ممن جاء إلا الذين، الإنسان هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عندما قال ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. هذا الإنسان عام، استثنى منه ربنا إلا الذين صبروا. ألم يقل ربنا في سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان، انظر إلى هذه الكلمة، لفي خسر كالذي ذكره هنا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا ماذا قال؟ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ثم قال الله عز وجل فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. إذن ربما يأتي بعض هؤلاء، فربما يظن البعض أن النبي عليه الصلاة والسلام يترك شيئا مما أوحى الله عز وجل، لكن الخيانة لا تكون لرسول، الرسول معصوم بعصمة الله عز وجل، إذن لا يهم الرسول، فيبلغ كل شيء بلغه الله إياه وطلب منه أن يبلغه للناس. ولكن يا رسول الله لعلك تتمنى أن تترك بعض شيء من ذلك لكنك لم تفعل، وضائق به صدرك، يعرض لك أحيانا ضيق في صدرك أن تتلوه من أجل أن لا يقول قومك، وتخاف عليهم وتتمنى أنت إيمانهم أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز، يعني يتمنون بعض الأشياء من أجل أن يعاندوا الرسول، فيقول لماذا لم ينزل الله عليه كنز فيصبح كالملوك يعطي الجواهر واللآلئة والذهب والفضة، لماذا لم يأتي معه ملك من السماء، يريدون أن يقف جبريل على يمينه وإسرافيل على شماله ثم يقولون هذا رسول الله حقا. إذن ليس هذا الأمر إليك يا رسول الله، عملك شيء واحد محصر في شيء واحد، إنما هي أداة الحصر، إنما أنت نذير، ليس عليك إلا أن تنذرهم وأن تبين لهم بالله أوحى إلي كذا وكذا، طلب منكم الإيمان فآمنوا به، طلب منكم التوحيد فوحدوا، طلب منكم عدم الكفر فلا تكفروا، طلب منكم العدل في الدنيا فاعدلوا، طلب منكم الطاعة فأطيعوا، إن تولوا لا عليك منهم، إنما أنت نذير، أنت أنذرت بينت نقلت الوحي ردوا اقترحوا، ما بالك يضيق صدرك، لا تهتم بهم أبدا، والله على كل شيء وكيل. إذن التجئ يا رسول الله إلى ربك وتوكل إليه. وهذا أيضا دعوة لكل إنسان من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء ورثة الأنبياء، توكلوا على الله. لا يضرنكم أن يقول الناس لكم كيف وكيف وكيف، إنما عليكم أن تبينوا حكم الله وأن تبينوا شريعة الله وأن تطالبوا بأداء شريعة الله تبارك وتعالى، والله على كل شيء وكيل. فتوكلوا عليه، فالله سبحانه وتعالى هو العالم بحال المشركين وحال المؤمنين، والله عالم بحال المؤمنين فيجازيهم وبحال الكافرين فيعاقبهم، إذن سيعطيهم جزاء أقوالهم وأفعالهم. فما عليك إلا أن تتوكل على الله. اللهم إنا توكلنا عليك وتبنا إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.